في واحد ملتهي وهناك واحد ملتهي وهناك واحد ملتهي وهكذا يعني بالأصابع. هذا يعني هذه يعني مما يبكى لها لو وجد عاجل. وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقبض على جمل فتنجو. ولو أن عينا سعدت لو توقفت سحائبها للدمع ديما الغطان، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. هذا هو يعني لو وجد من يبكي على موت السنة عند كثير من الناس يعني يرى يبكي، لكن أين البكاء؟ وأمصر انتهى الوقت وقد أخذنا فوائد عظيمة، ولا ولا ولا تتوهموا أن هذا يعني سودة أو قليل من العلم، بل هو كثير، لأن هذا إن شاء الله يعني كلكم يعني ينبه إخوانه. أنا أقول للمنتهين يا أخي أنت تحب الرسول، هل ستخيل الرسول عليه الصلاة والسلام مثلك حالك؟ قل لا مستحيل، ولو رأك على هذه الصورة وقال لك لماذا خلفتني وأنا منتهين ما جوابك؟ يقول والله ما في جواب. كثير منهم يقول ما في جواب إلا أنا أدعو الله لي بس. فهذا يعني ينبغي أسلوب إيه؟ أسلوب يكون أسلوبكم أسلوب ميّ وجذاب. وهكذا يقال إن رجلا كشف عن صخيفه، عنفه رجل وقال له أنت تكشف بغضل وعوره إلى آخره، فألقى إزاره وقع بعريان. فجاء رجل من بعيد وقال يا أخي أما تؤمن أن العين حق؟ هذا جسد ناعم، أما تخشى أن يراث أحد من ذي العيون؟ فإن ذلك رفع إزاره هذا الذي حملني على هذا. شوف الأسلوب، أسلوب ذاك أسلوب ذاك، لأجل غضبه على الواعظ الأول على الناصح الأول ألقى إزاره، ولأجل أسلوب هذا جاء من طريق ما قالوا هذا حرام، إنما قالوا عين عين جسمك ناعم، هذا الجسد لو رأك أحد لتضرر. إذا قال يعني رفع. وهكذا يكون أسلوب أسلوبه كذاب، وأسلوب يعني لين في توجيه الحالكين اللحية أو مقصرين أو مدخنين أو مسفلي إزار وهكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أرسلنا وخشيتك ما تحول ببيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.